وهم على مراتب. الجهمية ولاة فيها ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة دونهم، والأشاعرة أيضا أقسام، لكن كلهم يتفقون في نفي وتعطيل نصوص صفات عما دلت عليه، فيعطلون الرب عن صفات كماله. لكن منهم من يثبت بعض الصفات كما قال الشيخ سبع أو أكثر، ولكن كلهم يتفقون فيما نفوا. وهم قسمان، منهم من يفسر هذه النصوص ويعولها تأويلات سخيفة، نسأل الله العافية، كله من أجل التخلص من هذه النصوص لأنها تعارض أصولهم وعقولهم الفاسدة. ومنهم من يقول هذه النصوص تجرى على ظاهرها من غير فهم ولا تدبر، ولا تتلى ألفاظا من غير اعتقاد لما لظاهره، تجرى على ظاهرها ألفاظا من غير أن يستدل بها على شيء. وكل من المذهبين باطل، مذهب أهل التأويل ومذهب أهل التخليل، وكلهم معطلة لجميع الصفات أو لكثير منها، نسأل الله السلامة. إلى هنا يا فهد، أحسن الله إليك. لا حول ولا قوة. نعم يا ناصر، أحسن الله إليك يا شيخ. نعم، قالوا يثبتون الأحوال دون الصفات. والله هذه مصطلحات ما هي واضحة. يقول فيه ما بعض المتكلمين يقول إن الأمور ثلاثة، صفة وموصوف وحال، والمحققون يقول لا أبدا، ليس هناك يعني صفة يعني في الخارج، في الخارج ليس هناك إلا الصفة والموصوف، أما ما يسمى حال هذا شيء ذهني فقط. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التسوينية، وقال النيسابوري، وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر: الإيمان في اللغة والشريعة التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. قال: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه. قال النيسابوري: أراد بالكتاب هو المختصر، وأشار بما قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من قواعد العقائد. قال: وقال في هذا الكتاب: الإيمان هو المعرفة واعتقاد الإقرار عند الحاجة، وأما ما يقوم مقام الإقرار أو ما يقوم مقام الإقرار. وقال في كتاب الأسماء والصفات: واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول وترك إيذائه وترك تعظيم الأصنام، فهذا من التروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه. فقالوا إن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا، وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. قال النيسابوري: هذه جملة كلام شيخنا في ذلك. قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريما وإذنا. وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي: تحريما وإذنا، نهى عنه تحريما. قال في الحياة تحت كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب وأدب، وأدب كما وردت اللفظة في كتاب الإيمان لابن تيمية. وأدب. نعم، صلى الله عليك. وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي، ومن متقدم أصحابنا أبو العباس القلانسي، وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد وهو قول مالك بن أنس ومعظم أئمة السلف، وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. الحمد لله، الحمد لله، هذا هو أول، هذا هو الاعتقاد الواضح السهل اليسر. الله، نعم نعم. الله عنك. قلت وذكر الكلام إلى آخره مما ليس هذا موضعه، فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة، واعترفوا هؤلاء بما اجترأوا عليه من مخالفة السلف والأئمة والحديث الإيمان، مع علمهم بذلك لما عانت لهم من شبهة الجهمية والمرجئة. لما عانت قال أي وقع، والعنة الوقوع في أمر شاق. طيب صلى الله عليه. وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسرائيلي من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار، وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده، ولم يحل ذلك إلى ما جاء به الرسول من أصول الإيمان. فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة وبالإقرار أيضا باللسان، كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان، وهذا يناقض قولهم إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس، فهذه مناقضة ثابتة. فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا، وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك، فهذا كلامهم، وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني حتى جعلوه يوجب الصدق النفساني، فيمتنع وجود العلم بدون الصدق، فصار هذا مبطلا لما أثبتوا به الخبر النفساني من أنه يمكن ثبوته بدون العلم، وعلى خلاف العلم وهو الكذب. وهم كما احتجوا بالعلم على انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني، فقد احتجوا به ايضا على اصل ثبوت الكلام النفساني. قال ابو القاسم النسابوري، ومما ذكره الاستاذ ابو اسحاق يعني في اثبات كلام الله النفساني الذي اثبتوه، ان قال الاحكام لا ترجع الى صفات الافعال ولا الى انفسها كذا ولا الى انفسها ولا الى انفسها، وإنما ترجع إلى قول الله، وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد، فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله، وجواز إرسال الرسل وورود التكليف دال على علمه، وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق أولا، إذ العالم بشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر، وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم سبحانه متكلما لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف، لأن طرق التعريف معلومة، وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة، وشيء من هذا لا يقع به التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس، ومن لا كلام له استحالة أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من التخبط. نعم أعوذ بالله. نعم صلى الله عنك. قالوا مما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل عليهم السلام، فإنها كانت أدلة ولا تدل على الصدق ولا تدل على الصدق لأنفسها، وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة، وقوله لمدعي الرسالة صدقت، والتصديق من قبل الأقوال، ولا يكون المصدق مصدقا لغيره بفعله التصديق، وإنما يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه. قلت أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام، فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه، بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه. عفى الله عنك. قلت أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه، بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه. فإنه إذا كان التكليف والأحكام إنما ثبتت بالرسل فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته وأن الله يقوم وأن الله يقول وقال ويتكلم. ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ التكليف وأحكامه. فإذا كان هذا دليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل وبما أخبروا به هؤلاء من هذا الدليل الغث واحتج من هذا الدليل عن هذا الدليل. ولهذا عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث. نعم صلى الله عليك. واحتجوا على ثبوت كلام الله بمجرد قول المرسلين وقوله الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي. يقال له فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى يستدل بأحدهما على الآخر؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي؟ وأعجب من ذلك قوله فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل. فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقا للعلم بالتكليف، فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه؟ ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به. ولو قدر أنه مما يسوغ التكليف العقلي فذلك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام وليس المقصود بيان هذا، وإنما المقصود قولهم ورود التكليف دال على علمه وعلمه دال على ثبوت الصدق. إلى هنا وإنما المقصود بس كيف على هذا. نعم من هنا 15 ويجي الوجه 17. نعم كمل السلام عليكم. وليس المقصود بيان هذا وإنما المقصود قولهم ورود التكليف دال على علمه وعلمه دال على وعلمه دال على ثبوت الصدق، إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر فقد جعلوا العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر الصدق والتدبير الذي هو الطلب، وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره. فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني؟ فإن قيل لا ريب أن هذا تناقض منهم في شيء واحد في الشيء الواحد المعين بإثباته تارة وجعله كلاما محققا ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاما محققا إذ قدر وجوده، لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين غير معين. فقد يكون الباطل مدعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته الكذب دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق. قيل نقول في الجواب عن هذا وهو الوجه 17. لا لا نعم من معنا؟ نعم غيره. نعم اقرا يا عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم عزة العلماء: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهجره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. كان تعريف له. نعم حسن. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لعظم نعم. صلى الله عليك. لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة. لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة. أنا مشكلة عندي يا شيخ بالفتح. لكن هو يقول كذا الشيخ. نعم. الشيخ هو اللي ضبطها. نعم مضبوطة هنا بالفتح كلها. لعظموه في النفوس. عظم ما هو واضح، والضاد مشدد احسن ما هو واضح. لعظم ايش في كلامه ضبط الله ضبط العين، لعظم او لعظم كله الضاء المشاهد مذكورها، لكن تفصل أنا أحفظها لعظم في النفوس لعظم لعظم إيش يقول الفتح؟ نعم إيش يقول؟ يقول لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة، لعظم عظم لعظم لع لعو عو. قد تكون يا شيخ لعظم أي العلم يعظم الشخص حاملة. لا ها قل. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يمكن نعم بعد. أحسن الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى صيانة العلم. إلى هنا بس. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا معنى جليل وعظيم، وهو يعني احترام العلم، أن من نال شيء من العلم عليه أن يحترمه ويأخذ عزة ولا يذل نفسه، ففي إذلال نفسه إذلال للعلم انتقاص لقدره، وذلك أن يجعله سلما سلما لنيل حطام الدنيا والتقرب إلى الخبراء والوجهاء. فعزة العلم أكرم وأعظم من عزة المال والجاه، لأن العلم ميراث النبوة، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي ميراث النبوة، وقد جاء في فضل العلم والعلماء آيات وأحاديث. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اللهم المستعان. وأرشد رحمه الله إلى قراءة سير العلماء يعني لتحصيل القدوة بهم، إن ذلك مما يبعث على يعني الاعتزاز بالعلم والبعد عن مواقف الذل، والله أعلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، أو تقول: ما حكم الزواج إذا كانت المعرفة عن طريق الجوال ولم تتم المقابلة بين الشخصين ولم يروا بعض أبدا إلى بعد الزواج فقط أو إلا بعد الزواج فقط؟ الجوال لا يكفي، ولا ينبغي أن يكون الجوال طريقا للمعرفة. يجب كان الناس يحصل المعرفة في بعض المجتمعات الطيبة بالوصف والسؤال والتعرف بالكلام وكذا، ومنهم من يتيح نظر للمخطوبة ومنهم من لا يتيح ذلك. أما جوال يكون هو الطريق؟ لا والله. نعم، يجب التعرف والتثبت، فالذين يراسلون بالجوال فيهم الخداعون والمكارون والكذبة والخونة. نعم، هي تقول أحسن الله إليكم، وهو يقول: كانت المعرفة عن طريق الجوال ثم حصل الزواج. إذا حصل الحمد لله، إن كان التواصل الأول بالجوال يعني بشكل ما يسمى بالمحادثة والمغادرة فهذا ذنب يغفر بالتوبة، والحمد لله أن الله سلم ويسر الزواج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقه الله، ما الفرق بين المصيبة والابتلاء وجزاكم الله خيرا؟ المصيبة تكون ابتلاء وتكون عقابا وتكون ابتلاء وتمحيصا للعبد، هي مصيبة ما تتغير، هي مصيبة وابتلاء، لكن الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، الابتلاء أوسع أعم. والمصيبة في العرف الغالب إنها في المكروه. نعم، أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة، أحسن الله إليكم. الحمد لله، نكتفي بهذا يعني. لا إله إلا الله.